ما زلنا مع البيوع، مع المجموع والمعاملات. أقول إخوتي الكرام، ما زلنا مع باب ما يجوز من البيع وما لا يجوز. والتأصيل العام، تكلمنا عن فروع كثيرة في شرط القدرة على التسليم، وأيضا في الغرر، وما زلنا ندور حول مسألة الغرر، وأن البيع إن كان فيه الغرر فإنه يبطل بذلك، لأن السلام نهى عموما، نهى عن بيع الغرر. والغرر كما فصلنا قبل ذلك هو الجهالة، والجهالة قد تكون جهالة كم أو جهالة كيف. جهالة كم؟ أن يبيعك مثلا صندوق فيه برتقال ليس موزونا ولا بكيل، وأن تشتريه وهو مغلق، يعني لا ترى حتى العدد، مغلق ويبيع لك، فجهالة كم أو جهالة كيف. أن يعطيك مثلا أقلام في أيضا في علبة مغلقة، لا ترى القلم ولا حجم القلم ولا سن القلم ولا كيف يكتب، فهذا أيضا جهالة كيف أو جهالة كم. جهالة كم أو جهالة أجل، لا تعرف الأجل الذي تدفع فيه أو تأخذ فيه السلعة، أو جهالة ثمن، أو جهالة ثمن. أصل الغرر، ولأن الغرر نوع مقامرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المقامرة، والمقامرة التي يدخل فيها الغنم والغرم، يعني أنت لا تعلم العاقبة. أصل المقامرة أنك لا تعلم العاقبة، تربح أم لا تربح، هذه أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لأنه يدخل في الخطورة في هذا الباب، وأيضا يعني تفشي النزاع بين المسلمين والمؤمنين، وهذا مخالف لأصول أو مقاصد الشريعة، وأصل مقصد الشريعة ألا وهو نشر الوئام والسلام والمحبة والتواد والأنس والملاطفة والمؤنسة بين المؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا تداعى منه عضو يعني اشتكى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ثم ضرب المصنف صورا وفروعا على هذا التأصيل، كأنه يقول: وأنت قد درست بأن كل غرر في أي بيع فهو حرام، لأن سلم عموما قد قال قد نهى عن بيع الغرر. لذلك الإمام مسلم في الصحيح وبتكلم عن هذا الحديث يقول: هذا قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، ينزل تحت صور كثيرة جدا. فهنا المصنف ينوع لنا صورا من بيوع الغرر ليبين لك، يقول: وفي النهاية عندما ترى هذه الصورة وترى فيها الجهالة فقل هذا غرر، فالعقد باطل ولا يصح البيع. مثال ذلك أن يبيعك الصبرة من الطعام، أو الصبرة من القطن، أو الصبرة من الغل، أو الصبرة من الثياب مثلا. الصبرة معناها إيش؟ الكومة. الصبرة لغة هي الكومة، وقد يبيع الصبرة جزافا وقد لا يبيعها جزافا، يعني يجعلك تكيل أو تزن، لكن هو الغالب في بيع الصبرة بأن تكون جزافا. فبيع الصبرة العلماء يقولون بيع الصبرة يجوز، الأصل بيع الصبرة يجوز، اللي هي الكومة من الطعام أو الكومة من الثياب أو الكومة من الأقلام، هذه بيع اللي هي تسميها أنت لو ذهبت إلى الجمرك مثلا تسميها البالة، بالة من هذا الأمر. عندنا يقولون في المذهب الأصل في البيع هنا يحل الأمور: الأول أن الأصل في البيع الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا. الأمر الثاني أنهم يقولون: نحن نتحاشى الغرر، والغرر بعدم الرؤية، نهى عن الملامسة والمنابذة وبيع الحصاد، فقالوا هو يرى الكومة أمامه، قالوا لا سيما إن كانت إيه متحدة الأطراف متساوية. يعني فين الهندسة؟ ما فيش حد هندسة، فين صاحب الهندسة اللي جاء متأخرا؟ يعني إيه متساوي الأطراف؟ يبقى إيش مربع؟ إيه مش عارف أنت هندست إيه؟ هندست إيه؟ إيه؟ كهرباء؟ بقى في ماس حيالنا، طيب ماشي. هو طبعا المربع، المربع هو المتساوي، فهو يرى ذلك، ويرى إذا كانت متساوية أو حتى دائرة، فهو يرى أن الأجزاء متساوية، فيستطيع أن يقدر الكيل أو الوزن بها، يقدرها خرصا، نعم يقدرها، وإن قدرها يصل بها إلى درجتها، يعني ممكن غالب الظن يقول هذه تعمل 20 كيلو تعمل 40 كيلو فيقدرها. وأيضا هو رأى الكيف، رأى الكيف، إذا رأى كما ورأى كيفا وحدث التراضي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. لما الشافعية يقولون إن باعها جزافا فوجهان في المذهب: الوجه الأول يصح مع الكراهة، الوجه الأول يصح مع الكراهة، والوجه الثاني يصح بلا كراهة. وأما الكراهة فوجهتها ففيه نوع غرر، لأنه لم يضبط كيلها ضبطا ولا وزنا، بالة كوم أمامه ممكن يقول هي قريبة من 20، ممكن تعلو مثلا تزيد كيلو تقل كيلو، فهو خرص. فيقول عدم الضبط هذا فيه نوع غرر، فلذلك قلنا بالكراهة. لأنه لكن الرؤية ومعرفة الكيف وغلبة الظن على الكم جعل المسألة تنفي كلية الغرر، فقالوا هذا غرر يسير، والغرر اليسير يغتفر. هذه أصل قاعدة عند العلماء، قاعدة أصولية، الغرر اليسير يغتفر. فقالوا إذا يصح، ده وجه الكراهة، لكن مع الكراهة. والوجه الثاني هذا الذي ندين الله به، بل هو المعتمد في المذهب، يجوز بلا كراهة، لأنه لو كان حكم بغلبة الظن فالحكم بغلبة الظن هذا جائز، لأن نحن نتعبد الله في أغلب العبادات بغلبة الظن لا باليقين. هذا بالنسبة للصورة من صورة بيع البالة، بيع الصبرة، بيع الكم. وأنت بتمشي، أنت مثلا وأنت ماشي في الطريق، لو بالسيارة بتقود السيارة، ذهبت في الصحراوي من الأسكندرية إلى القاهرة، كثير من الناس يقفون الجوال الباعة، ويقف بثبت تراه فيه موز، فيه برتقال، فيه طعام خضار، أنت تراه يقول لك هذا بعشرين بثلاثين، فلا وزن لا كيل، لكن أنت رأيته ورأيت كيفيته، وأيضا علمت بغلبة الظن الكم الذي هو فيه، فيصح البيع على هذا كبيع الصبرة جزافا، وهو على الراجح صحيح أنه يصح. هذه الصورة الأولى. طب تفضل. البالة بقى هنا، لو البالة مغلقة، أنا إيش قلت؟ قلت يرى ما فيها. لو البالة بالة الثياب مثلا، هي جاء في الجماري، بالة الثياب مغلقة لا يراها ولا يرى ما فيها، حتى لو قال له إخبارا، فإنه على الأصح خير رؤية عندنا ضعيف، فإن كانت مغلقة لا يرى الجهالة موجودة، يبقى لا يصح. لكن لو يراها وغير معلوم الوزن والكيل وباعها جزافا فهذه تصح، فهمني؟ هذا هو انتقل إلى صورة أخرى، قال إذا قلنا بأن البالة تتساوى من أطرافها وهي تجوز ويباعها جزافا، طب لو باع شيئا لا تساوى من الأطراف مختلف، طبعا قال لو تساوت من الأطراف فيستطيع المرء خرصا أن يصل إلى الكيل أو الوزن، يقدر تقديرا قريبا جدا من الكيل أو الوزن، لكن لو لم تتساوى، يعني أرض مثلا، الأرض لا تكون مستوية، ممكن يكون الأرض بالطول، يعني عرضها ليس كطولها، أو أرض مخروطية، المهم أرض لا تتساوى من جميع الأطراف، فهل يصح البيع أم لا؟ نقول إن لم تتساوى من جميع الأطراف ويراها رؤيا العين لا يخفى منها شيء، وقال أبيعك الأرض، يعني كل الأرض، وبعها بثمن معلوم، يصح، إنما البيع عن طراد، وهو قد رأى، يبقى رأى الأرض ورأى طول الأرض ورأى عرض الإيش الأرض، يبقى لا خفاء عنده كما وكيفا، وأيضا الأجل، وحدث الأجل بينهما كان معلوما، يبقى إنما البيع عن طراد ويصح ذلك. لكن الإشكال أو الثوب، لكن الإشكال عندهم أن يقول أبيعك عشرة أذرع من هذه الأرض، وهو لا يعلم، هو فقط يراها، فلما قال أبيعك عشرة أذرع من هذه الأرض ولم يحدد لم يصح البيع. ليش لم يصح البيع؟ مع أن الأرض هي أمامه عشرة أذرع، هو لا يعلم من وين، هل تبتدئ من اليمين، تبتدئ من اليسار، طب من الخلف، طب من أي مكان، لأنها ممكن تكون صالحة للزراعة وهو يريدها للزراعة من اليمين دون اليسار، أو صالحة للبناء من المؤخرة لا من المقدمة، فلما أطلق وقال له عشرة أذرع صار فيها جهالة، فإن كانت فيها جهالة يبقى إذن البيع لا يصح، بقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نعم بيع الغرر، وطبعا يواكب ذلك نعم بيع الملامسة أو المنابذة أو بيع الحصات من أجل هذا الغرر. لو قال له أبيعك هذه الأرض إلا ربع الأرض، إلا ربع الأرض فيها ما فيها، لأنه ممكن يقول طب الربع، أي ربع؟ الربع الأخير، ربع الأول، ربع لو قال له أبيعك هذه الأرض إلا الربع، ربع المقدمة، الربع من المقدمة، صح البيع. أرى الأرض الآن، كلية الأرض أرى ويعلم أنه الربع هذا خرج، فهذا كما سيأتي أنه مستثنى، فنقول يصح. وأيضا لو باعه، لو مثلا باعه قال أبيعك 20 ذراعا من هذه الأرض، ثم بين له المبتدأ والمنتهى، قال أبيعك 20 ذراعا عرضا من هنا إلى هنا، وذهب رأى الجزئية التي سيشتريها، انتفى الغرر، انتفت الجهالة، صح البيع. لكن لو قال له أبيعك، يعني لها حالات ثلاثة، باعه جزءا من الأرض أو قل كما من الأثواب، باعه بأحوال ثلاثة. الحال الأولى علم المبتدأ والمنتهى. الحال الثاني علم المبتدأ دون المنتهى. الحال الثاني الثالث لم يعلم المبتدأ ولا المنتهى. الحال الثالث باتفاق البيع صحيح وليس فيه شيء للمغفلين. صحيح؟ لا. البيع إيش؟ ليش؟ للغرر. نهى عن بيع الغرر. طب الثاني يعلم المبتدأ والمبتدأ. يبقى عندنا أحوال تناقض أهو الآن. الثالث لا يصح اتفاقا. الأول يصح اتفاقا. الوسط اللي هو علم المبتدأ دون المنتهى. وجهان. وجه أنه يصح لأنه علم المبتدأ وعشت أزرع يمين يسار ما هو يرى كل الأرض. والوجه الثاني والأوجه ما دام لم يعلمه بالمنتهى سيحدث النزاع. سيحدث النزاع. والأصل أنه نهى عن بيع الغرر من أجل حسم مادة النزاع. فساد ذات البين هي الحلقة. وانت ترى الآن بقى التقاطع على الدرهم والدينار. إخوة وقعوا في هذا. طبعا الحمد لله أكثر السلفيين ضيعوا الدنيا تجارة. هذا يعني كلام كالشمس في ربيعة النهار دون أن نتكلم. يعني المسألة وش هنفعل؟ يعني لو خبأناها اليوم لن تخبأ يوم القيامة. ضيعوا أمال الناس. ضيع كل شيء في هذا الباب. والإشكال دين تقي نقي يدخل في التجارة يضيع كل من حاول. أيتام معانا مال أيتام راح. وعندما يأتي يقول لهم قدر الله وما شاء فعل. متقن جدا باب القدر في هذا الباب. وهو ولا يتقن أن باب القدر لابد يدفع بالقدر. لا يتقن بأن قدر الله جل في علاه لا يكون على الإيه؟ على المصائب. على المعايب يكون على المصائب. فالغرض المقصود علي بن أبي طالب كان يضرب وعلي بن عمر بن الخطاب كان يضرب لفقه البيوع ليتعلم البيوع. هذه مصيبة كبرى في هذا الباب. للجهل بهذه المسائل هو التي يعني يقع فيها إخواننا كثير ممن يعني انبرى لهذه التجارة بسبب جهل منهم وعدم تطبيق الشرع الصحيح في هذا الباب. الغرض المقصود بأنه الحالة الثالثة هي حالة البيان عندما يقول له علم المبتدأ وعلم المبتدأ ولم يعلم المنتهى. فبعضهم يقول أنها تصح لأنه علم المبتدأ وصل بها للمنتهى. وبعضهم قال الوجه الثاني في المذهب قال لا تصح. وهذا هو الأوجه. هذا لابد أن تكون معلومية غالبة الظن أن يعلم الجزئية التي يشتريها. هذا بالنسبة للأرض أو حتى والأثواب أو أو أو السيارات. لو باع وقال له أنا أبيعك يعني هو عنده بنطال أو عنده بنطلونات فقال أبيعك 10 منهم. طيب وعنده 100 هو لم يحدد العشر. قلنا له لا يصح يعني لأن النزاع سيحصل. سيحدث. تعطيه أي 10 يقول لك لا ما أقبل هؤلاء. أقبل هذه. أقبل هذه العشر. ما أقبل هذه العشر. فالنزاع سيكون. فهذا غرر أيضا فلا يصح البيع فيه. هذه المسألة الأولى أو الصورة الأولى في الغرر. ثم انتقل بعد ذلك المصنف ليأتي ببعض الصور. أغفلت أنا بعض الصور لأنك ما دمت قد ضبطت الأصل أنت تركب الفروع. احنا نتكلم هو الشافعي كان يعرف في شارع اسمه الصحراوي عندنا من اسكندرية للقاهرة. أنت لك بقى أن تركب إن كنت أتقنت. فإن أتقنت لك أن تفرع على هذه التأصيلات. المسألة الثانية انتقل إلى المصنف هو الكلام على الاستثناء في البيع. يعني هو كأنه يقول والغرر يبطل العقد به. طيب هل الاستثناء فيه غرر؟ نقول نعم. يبقى إذن ينزل تحت الصور. هي صورة أخرى من صور الغرر. لكن الاستثناء ليس كل استثناء فيه غرر كما سنبين. بيع الاستثناء يا بيع السنية على وزن السراية. وبعضهم قال السنية. طيب لكن هو أفصح والله أعلم الإخوة صاحب اللغة بقى يروح يبحث عن هذا. أنا على وزن السراية. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن السنية. نهى عن الملامسة والمنابذة وعن السنية. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السنية إلا أن يعلم. وهذا الزيادة مهمة جدا هنا. نهى عن السنية إلا أن يعلم. إذن الاستثناء في البيع قد وقد. الاستثناء قد يبطل به العقد وقد لا يبطل به العقد. إن كانت فيه جهالة بطل العقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. وإن كان معلوما لم يبطل العقد. والدلالة على ذلك كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب بيده الشريفة جمل جابر وكان قد أعيا فصار سيرا عجيبا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه. قال لا يا رسول الله لا ليس لنا ناضح إلا هذا الناضح. فقال بعنيه ثم قال له بعنيه بأوقية. ثم لما ذهب إلى المدينة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في القصة الطريفة العجيبة التي تبين حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كأنه يتأثر بإيش؟ بصفات الله. يتخلق بأثر صفات الله. لأن الله قال اشترى من المؤمنين أموالهم وإيه؟ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طب هو هيعطيهم الجنة ويعطيهم أموالهم أنفسهم. كرم الله جل في علاه. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله هناك غنم في الجنة؟ كل واحد بقى ودماغه غنم. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعضهم ده في آخر بقى جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال في زرع ما فيش زرع. أنا أهم حاجة عندي الزرع. حتى أن هو بعض الصحابة لما ابتسموا قالوا هذا عربي لما يسأل عن زرع في الجنة قال تزرع كيف ما شئت يعني. فالغنم قال نعم غنم وغنم من ذهب. فالله يعطيك الجنة يعطيك إيش مالك الذي أنفقته لله في علاه. فهنا الإنسان فعل ذلك، اشترى الجمل من جابر فأعطاه الجمل وأعطاه المال، قال خذ جملك وخذ دراهمك خذ جملك. لكن الشاهد من الحديث أنه قال أستثني أشترط حملانه إلى المدينة، يحملني إلى المدينة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كما قلنا الحملان أو الاستثناء معلوما يصح، الاستثناء معلوما يصح. وصور له المصنف مثلا انباع رجل يملك نخلا 10 نخلات، فقال له أبيعك هذا البستان نخل هذا البستان إلا نخلة. صورة ثانية قال أبيعك نخل هذا البستان إلا الثلاثة الأخيرة. حالة ثالثة قال أبيعك نخل البستان إلا 5 إلا 5 جيد. فهنا الآن عندنا صور 3، أبيعك النخل إلا 3، أبيعك النخل إلا 5، أبيعك إلا 3 الأخيرة، صحيح؟ أي هذه الصور صحيح وأي هذه الصور باطل؟ ها الذي قال له 3 الأخيرة هو الصحيح، لأنه علم الآن ما يستثنى فكان معلوما. ولكن لما قال إلا 5 لا يدري، 5 الأوائل 5 اللي في الوسط 5 اللي في المؤخرة، فلما جهل قلنا البيع هنا باطل لأنه استثنى ولكن على غير معلوم على غير معلومية. فأيضا لو باعه صبرة قال أبيعك هذه الصبرة إلا قفيزا، يعني كيلو إلا مثلا 100 جرام، أبيعك هذه الغلة إلا 100 جرام. فإذا قال له ذلك هو لا يدري القفيز هذا من فوق من تحت، صبرة الطعام مثل التمر مثلا ممكن يكون التحت أجمل أو أجود أو أحسن من الفوق أو الفوق العكس. فهو لو قال له إلا قفيزا هو لم يحدد له من فوق أو من تحت، من الوسط أو من اليمين أو من الشمال. فلما كانت الجهالة أيضا قلنا بأنه لا يصح البيع بحال من الأحوال. رجل عنده بناية فقال، فدخل الرجل فنظر إلى البناية قال معي مال الآن، أنا جئت من الخارج وأريد أشتري بناية وتاجر فيها، هذه البناية إما أشتريها وأعرضها للبيع أسهم أو أشتريها فأؤجرها فأستفيد من الريع. قال أبيعك هذه البناية إلا دور منها، وكانت 10 أدوار، طيب إلا دور منها. فهنا العلماء يقولون هذا البيع لا يصح. ليش لا يصح؟ الدور الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا السطح ولا، لما جهل قلنا استثناء هنا فيه جهالة، دخل أيضا في الغرر فلا يجوز. لو قال له أبيعك هذه البناية إلا باب البناية، كيف يصعد إلى البناية هنا؟ هو الآن حق معلومية لكنه الآن التسليم غير موجود، قدرة على التسليم غير موجودة، كيف أجيب طيارات عشان نقل اللي يجلس يريدون الدخول إلى الغرفات؟ سبحان الله. نعم، فالمهم أن أصل المسألة ولو قال أبيعك يعني إلا كذا لابد أن يكون معلومة. عنده جواري 10، طيب فدخل الرجل يريد أن يشتري جارية من الجواري، فقال له هذه الجارية بيضاء جميلة، الثاني قال هذه جارية رومية أشتريها. المهم الحمد لله الكل كان أبيض وشعر أصفر وعينيه خضر، فطبعا لابد أن يشتري ويشتري. فالرجل يعني البائع قال الناس يتهافتون على النسوة بهذه الطريقة، أبيعكم هذه الجواري إلا جارية، وترك إلا جارية، إذن البيع باطل فيه غر فيه جهالة. لكن لو قال أبيعكم هذه الجواري إلا الجارية السمراء قد صح. إيش برضو وقع تاني، فين سمراء؟ ما قلنا 10 كلهم عينهم خضر وشعرهم أصفر. لا نعم، يعني تستطيع أن تتجمل، تستطيع ذلك. فعامة نرجع إلى الرجل الذي يبيع، ما هو الكلام في هذا الباب لا ينتهي. نرجع إلى الرجل الذي يبيع 10، فباع 10 وصح ذلك لأنه لا جهالة. وصور لنا المصنف أيضا قال، لأن هذا تصوير بقى من القديم، أنه كانوا يبيعون السمنة في مظروف. فأنا أصلا من قديم يعني وأنا في ابتدائي وكذا كنا نذهب نشتري السمن والجبن في ورقة، إلى الآن أنت ممكن تشتري في ورقة، صحيح ولا لا؟ ففي مظروف، وبيع السمن في مظروف. فهنا العلماء يقولون هذا البيع باطل، هذا البيع باطل، لأنه سيبيعك السمن كيلا أو وزنا، لكن وهو في المظروف قد باعك السمن بالمظروف بكيل ولم تعلم وزن المظروف. يعني انت لو هتعلق على باب الدكان، يعني لو قلت هذا الكلام لاحد من البقاله سيجعلك ايش؟ بسطرمه. وهذا النوع هم يفعلون ذلك. وطبعا انت دائما كنت تذهب، انا اتذكر في البياصه في وانت بتشتري الفاكهه كان الكرتونه اللي بيحط فيها الفاكهه بخمس اضعاف الفاكهه اللي تتحط فيه، وبعدين هو بيغرك بياتيك بايش بكرتون احمر واصفر وشيء ما يعني ياخذ براسك. ليش؟ عشان الوزن يذهب. فالعلماء يقولون هذا بيع باطل لان فيه نوع غرر، فلابد ان يزن الكرتون وحده، المظروف وحده، ويزن الايش العنب او الموز او الطعام وحده، وهذا لا تجده الا انه ممكن بقى تشتري رغم انفك والا تطير الرقبه. فالعلماء يقولون اذا المظروف فيه جهاله فبيع السمن هنا بذلك لا يجوز. وقالوا لو كان السمن فيه في وعائها، طيب والوعاء لو حلان مغلق او مفتوح، ومفتوح لو حلان مفتوح من الجنب او من فوق او من مكان معين، فهم يقولون لو كان الوعاء هذا فيه فتحة تمكنه من رؤية السمن مقدارا وكيفا صح البيع، وان كانت الفتحة صغيرة فلا يستطيع فلا، لان فيها نوع غرر والغرر يبطل به العرض. ايضا مثل لذلك بيع الحمل في البطن. بيع الحمل في البطن هذا الاصل فيه انه لا يحل، لان في الغرر فيه معلوم غرر ايش، غرر كم وكيف وايش واجل غرر كم، لانه الحمل انت لا تدري فيه توأم ولا لا، الا بقى اذا خدت الجمل الناقه وبعثت بها الى السونار فاشوف السونار، وحتى في السونار في خطأ، السونار تقعد 6 اشهر يقول لك انت ليك ولد وتيجي تراها بنت بعد ذلك بفضل الله لا فعلها. فهو هي مساله مقدمات ونتائج. الغرض المقصود بيع الحمل الاصل فيه انه غرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عموما عن الغرر، وهناك احاديث خاصه في هذا الباب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايش؟ عن بيع الحبل. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان بيعا يتبايعونه في الجاهليه، يبيعون الى ان تنتج الناقه وتنتج التي ناتجت، الى ان تنتج وتنتج الناقه، فكان بيعا للجاهليه. العلماء اختلفوا في العله، فبعضهم قالوا لجهاله الكم او لجهاله الكيف، البطن لا تراه لهذا، وبعضهم قال لا، النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لجهاله الايش الاجل، لان ممكن تحمل في 4 سنين. ابن عليا يقال الامام مالك امه حملت في 4 سنين، يعني ما تقول بقى 9 اشهر، لا ممكن وارد وقد تلد على 6 اشهر، فلما جهل الاجل لم يصح البيع. وهذا صحيح، بيع الحمل في البطن فيه جهالة تلفه، إما جهالة كم أو جهالة كيف أو جهالة إيش أجل، لذلك لا يصح البيع بحال من الأحوال. لكن لنا أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال نهى عن بيع الملاقيح والمضامين. دليل آخر يثبت ذلك، نهى عن بيع الملاقيح والمضامين. طبعا بيع الملاقيح هو بيع الأجنة، البويضات إذا خصبت هذه تلقح يعني، فبيع الملاقيح لا يجوز أيضا للجهالة. وبيع المضامين هم قالوا هو عسب الفحل، ماء الفحل، لا يجوز بحال من الأحوال، فهذا أيضا كما قال العلماء هنا أنه فيه غرر. فإن باع حيوانا واشترط أن يكون حاملا، أن يكون له حمل، فقال بعض العلماء هذا شرط باطل، وبعضهم قال في المذهب أنه شرط صحيح والبيع صحيح، لأن الحمل جاء تبعا ولم يكن مقصودا، المقصود أصل الناقة فجاء تبعا. ما هو في واحد انتوا بتتاجروا فيها بقى حملا بيشغلوا انفسهم بالفرع واتركوا الاصل. اشترى ناقه لكن الشرط ان تكون حامله، فقلنا هنا الشرط هذا جاء تبعا ولم يكن مقصودا فصح ذلك. وبعضهم بعض المذهب يقولون لا يصح لانه بيع وشرط، ولكن الصحيح الراجح انه يصح. لكن متى لا يصح؟ ان يشتريه حاملا ويشترط الولاده بعد 6 اشهر، فهذا لا يصح، لأن الشرط هنا شرط فيه جهالة، وأن الأجل مجهول 6 أشهر أنت لا تدري، وهو مش جهالة، هي جهالة مع عدم قدرة التسليم، لأنه لا يدري ممكن تجلس 4 سنوات لا 6 أشهر، فإذا كانت الجهالة فلا يصح البيع. يبقى يعني الكلام على البيع الصوف على الظهر وبيع الضرع اللبن في الضرع. الأصل في هذا أنه قد نهى عنه ابن عباس، جاء هذا الحديث موقوفا مرفوعا، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصوف على الظهر ونهى عن بيع اللبن في الضرع. هذا الذي قاله ابن عباس قاله قولا له، جاء موقوفا عنه وهذا الأصح، وجاء مرفوعا ولكنه ضعيف. وإن نظرت في أن المسألة فيها بعض الخلاف عند العلماء، أما في المذهب فقد قالوا إذا باع، إذا اشترى، إذا اشترى ناقة واشترط أن تكون حلوبا صح شرط، لأن بيع الناقة أو بيع الغنم أو بيع البقرة للاستفادة من اللحم واستفادة من اللبن، وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم من اشترى إيه؟ محفلة، من اشترى مصرات، فإن اشترط بذلك صح ذلك. وإن اشترط كما وقدرا من اللبن في الضرع لم يصح، لأنه غير معلوم، ولو قال له قال له كذبا. فهذه المسألة. يبقى لنا مسائل أخرى، وهي الكلام على بيع الشات بنفس اللبن، وأيضا الصوف على الظهر، يكون إن شاء الله الأسبوع القادم حتى ننتهي من المسائل التي نحن بصددها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير.